بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 110 بعد 800 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل يستثنى أحد من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت؟ يعني هل يستثنى أحد من هذه الآية؟ الجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في تفسير سورة آل عمران عند هذه الآية، قال: كل نفس، هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن على الأرض بحيث نقول إن الملائكة لا يموتون؟ الجواب: لا، كل أحد يموتون. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهنا بين الشيخ العثيمين في هذه الآية أن الموت حتى يشمل الملائكة، لأنه قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذا عند النفخة الأولى، النفخة التي تكون نفخة الفزع والصعق، يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هؤلاء المستثنون سيأتي ذكرهم. المهم أن أولا أن المراد بكل نفس، سواء كانوا من بني آدم أو من الجن أو من الملائكة، كل نفس ذائقة الموت. وفي الآية الأخرى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال الشيخ العثيمين: ذكر العلماء أنه يستثنى، يعني هذا من هو إلا من شاء الله، قال أنه يستثنى من هذا ممن لا يموت وممن خلقوا للبقاء. يعني هناك مخلوقات خلقها الله للبقاء ولم يخلقها الله للموت، منهم الولدان الذين في الجنة، قال الله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. فهم موجودون الآن وهم مخلدون في الجنة، يخدمون أهل الجنة. وكذلك الحور العين اللاتي في الجنة، فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون. أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون، انتهى. فهنا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله الذين يستثنون، ذكر الحور العين والولدان المخلدون في الجنة. وقال أيضا رحمه الله في تفسير سورة الزمر عند هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال: اختلف العلماء من هذا المستثنى. فذهب المؤلف الذي هو صاحب التفسير، كأن تفسير الجلالين، قال: ذهب المؤلف وجماعة إلى أن المستثنى الحور والولدان والملائكة، ولا يمنع منه كلام المؤلف لقوله وغيرهما. وقيل: الله أعلم، نقول إلا ما شاء الله كما أبهم الله عز وجل، لا نتعرض للتفصيل لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في تعيين هؤلاء المستثنين. وهذا هو أسلم الأجوبة، أسلم الأجوبة، أن الإنسان في هذه الأشياء التي لم يبينها الله سبحانه وتعالى ولم يسأل عنها الصحابة، فالأفضل للإنسان أن يقول الله أعلم، هذا شيء مرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى، هو أعلم من هم الذين يستثنيهم سبحانه. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فنحن ما دام أن الله أبهمهم ولم يبينهم لنا فلا نخوض في معرفتهم، ويعني نذكرهم هكذا على سبيل الإجمال، ونقول الله سبحانه وتعالى قال إلا من شاء الله. فالذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقون فيبقون. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 261، قالوا: أما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله. إذن هذا القول الصحيح. لا يمكن أن نجزم نقول هؤلاء هم الذين استثناهم الله وهم لا يتعدى إلى غيرهم. الله أعلم من يستثني الله سبحانه وتعالى أن يسلم من نفخة الصعق. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه، إن الله أطلق في كتابه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقول في المسألة شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء. قال شيخ الإسلام: فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. قال: فلا أدري هل كان موسى أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة، وقد قيل إنها من المذكورات في القرآن. بكل حال هذه صعقة تكون يوم القيامة، الصعقة تكون في المحشر. ويقول أهل العلم كما ذكر ذلك الطحاوي وغيره، ابن أبي العز في شرح الطحاوية، أنها صعقة، هذا الصعقة التي تكون يعني في المحشر، صعقة غشي وليس موت، يغشون منها ولا يموتون منها، لأنه قال أفاق، أفاق الإفاقة تكون من الغشي، أما الموت لو كانت صعقة موت لكان قال فأحياه الله. قال: وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة، وقد قيل إنها من المذكورات في القرآن. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، هل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة، يعني مثل الذي يبحث أنها متى تقوم القيامة، ويبحث وينظر في الكتب ويضيع وقته، وهو قد يختصر عليه الكلام ويقال له: الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، منتهى علمها إلى الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقد توقف موسى، وهل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر، يعني مثل الذي يتعب نفسه الآن يعرف الأنبياء الذين لم يقصهم الله علينا، لأن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فيتعب نفسه ويذهب ويبحث في الكتب عن أسماء ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض القصص الإسرائيلية، وينقل من هنا وينقل من هنا، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. إذن تكون خلاصة هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى استثنى أناسا، استثنى من يستثني من قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، فهناك مخلوقات خلقها الله للبقاء مثل الحور العين ومثل الولدان، هؤلاء على ما ذكرها للعلم لا يموتون، وأما الملائكة تموت. حتى جاء في بعض الآثار ولكنه ضعيف في حديث الصور الطويل أنه أن ملك الموت يقبض الأرواح الجميع، ما يبقى أحد، ثم يعني الله سبحانه وتعالى يقبض روح ملك الموت وينادي: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ثم يجيب على نفسه: لله الواحد القهار. ولكن هذا الحديث فيه كلام، ويعني قد ذكر أهل العلم أن الملائكة يموتون كما يموت الجن وكما يموت الإنس، وهؤلاء الذين استثناهم الله الذي علمنا منهم الولدان المخلدون والحور العين، والمسألة نكلها إلى الله سبحانه وتعالى ولا نخوض في تفاصيلها، كما أبهمها الله سبحانه وتعالى عنا فلا نتعرض للتفصيل الزائد فيها، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.